وبعدين نتكلم شوية عن اللمع. ما هو انت دلوقتي عندك كأنك قاضي وعندك ايه خصمين طرفين نزاع. نعم من الاول تاني بقى ان الفكره بين كتاب اللمعة وكتاب الإبانة لو طريقه تنظير او ان احنا بنقارن ما بين الكتابين وبنرجح ان كتاب اللمعة هو اخر ما كتبه الامام الاشعري وانتصارا لمذهبه، لكن خلاف الواقعي اعتقد ان هو في الفصول في جوهر قضايا المذهب الاشعري، لان احنا الفكره كلها ان المذهب الاشعري بيتهاجم، يعني دايما يقال ان الازهر بيدرس المذهب الاشعري اللي بيقول اللي بيبعت قضيه التاويل وكده، فانا شايفه ان خلاف الكتابين يعني من السلفيه اللي بينكر مذهب الامام الاشعري بينكر مش بيقيد ان هو كتاب الابانه ولا كتاب اللمع، هو قضيته بقى ان هو بينكر اصلا كتاب اللمع وبيقول ان هو مش بيقول كتاويل بالمحتوى نفسه، يعني انا اقصد ان فكره لا لا لا هو ممكن هو بينكر اصلا لفكره لصلب قضايا المذهب الاشعري، يعني هو اصلا منتصر ان هو بيقول كتاب اللمع، لكن برضه حددي لي السؤال يا بابا. لا انا فهمت انك انت بتسالي بتقولي لي يعني معلش هو الثابت للامام الاشعري كتاب اللمع هو الكتاب الثابت للامام الاشعري لا مش الثابت الاخير الذي مات عليه الاخير والذي هو اساس الاشعري واضح الحته بناء على كده اسالي واما الكتاب اللي انا بس دقيقه واحده واكمل واما الكتاب اللي اديته لاحمد المره اللي فاتت سيرا على خطى الاشعري فهم يريدون ان يقولوا لا ده انتم مخدوعين ده الابانه هي الاصل وبالتالي فانكم انتم يا منتسبين لمذهب الاشعري منتسبين غلط ارجعوا في الانتساب لمين انا كمليني اللي بيقول بقى الفكره دي بيبقى عايز ايه بيبقى عايز يقرب الفكر السلفي لفكر كتاب الابانه فبيقول ان الاشعريه بالظبط لا عايز يسلحها بالظبط كده عاوز يديها سلاح لا ومش كده وبس لا في حاجه تانية عايز يقول انكم انتم مخدوعين يا ازهر بيقول اصلا ما فيش حاجه اسمها خلاف ما فيش خلاف لا في ايه الخلاف انكم انتوا فهمتوا المذهب الاشعري غلط انتوا كل تاريخكم اللي بتقولوا عليه ده الاقتصاد في الاعتقاد ده ما اعرفش ايه البيجوري الجوهره الخليده كله ده غلط ليه لانكم انتوا ما تبعتوش الاشعاري الحقيقي انتوا خدتوا يعني بالتعبير البلدي يعني بلاش اقول التعبير البلدي يعني ايه يعني ما غامت اعينكم عن الايه عن الاشعري الحقيقي ادي الاشعري الحقيقي الاشعري الحقيقي اللي هو في الابانه ويبقى انتم وذاك العنوان ايه سيرا على خطى الاشعري الاشعري اللي هو بتاعهم اللي هو يظنونه اجبت كده على السؤال ولا لا لب القضيه نفسها اللي انت بتدرسيه في اولا اعمال الاشتراك بين اعمال الحاضر الاشتراك بين اعمال العقل والنقل لما يقول وده اللي هقوله دلوقتي تاويل الايات او تاويل ما يوهم التشبيه أو تفويضها أن ليس القول بها حرفيا لب الخلاف كويس قلت إيه عشان دي حتة مأخرة الآخر وكويس لب الخلاف ولله المثل الأعلى ورب اغفر لنا لما أقول يد الله فوق أيدي أو ويبقى وجه ربك هو بيقول لي يد خذ المعنى اللغوي لكلمة يد وبعدين قول لله يد زي بس ليست كيد البشر، مش زي هو الله يد زي مالية يد لكن ليست ايه كيد البشر. تأول تقول لقدرة تقول لبتعب انت زائغ، يبقى انت خارج عن السنة، فلابد ان تلتزم بالمعنى الحرف فيه وبعدين تقول بلا كيف. انا ما انكرتش التفويض، ده بسميه التفويض، لكن انا عندي التفويض، وده الكلام اللي انا كتبته حتى زميلتكم اللي صورت الكلام اللي هم بيسموا ده تفويض، ان انا اقول اليد الايه زي اليد كما يفهمها العرب من لغة العرب لكن بلا كيف. انا بقول له التفويض، لا التفويض اعلى من ذلك، ما تخدعنيش، ما تخدعنيش، ما تضحكش علي. التفويض الله اعلم بمرادك، ما استريحتش ودماغك قعدت تفكر وتلعب وتقول لك ايه الله اعلم مراد يعني ايه. اول بقى قول اليد هي القدره، انت امامك سكتين، يا تسلم نهائي وتقول ايه الله اعلم الله اعلم، وده يبقى التفويض الفعلي. ما هو انت لما تفوضني، انا لما افوض ابني يبقى فوضت وسبت له الامر كله، انما انت تفويضك ده تفويض مغلوط. انت ما فوضتش، انت بتقول خد اليد بالمعنى اللغوي وكذلك النزول وكذلك الاستواء وكذلك الضحك. الحكاية اصل كلمة الوجه يمكن اخف حاجة، وكذلك الضحك وكذلك يسخر ربك وكذلك ينزل، ويبقى النزول خدوا بالمعنى اللغوي اللي انتوا فاهمينه، هو كأن السلفي ده بيضحك علي، وقول بلا كيف. اقول بلا كيف، طب انا مدام قلت ينزل زي نزولي هذا يبقى ايه؟ فين التفويض؟ اين التفويض؟ انا عندي، انت معاك سكتين، العقل البشري معاه سكتين، يا يقول الله اعلم بمراده ويقفل، وما اكثر ما الواحد يمشي في حياته بالطريقه دي، انه الله الله والله انا ده ما اعرفش ايه اللي حصل، الله اعلم. فانا اما ان افوض تفويض نهائي، وده يبقى اسم التسليم الكامل التفويض المطلق، واما مش مريحني اقول نعم زي ما احنا بنرد عليهم برضه بنقول لهم انتوا كده مثلا لا تأولهم لا تطلبوا العلم على الله سبحانه وتعالى، وما برضه دكتور بيرد علينا يعني مثلا يد الله فوق ايديهم، لما احنا مثلا قلنا القدره هم مثلا يقولوا طب هتقولوا ايه في الايه بل يدهم مبسوطتان قدرتها، فهم برضه دكتور الخلاف خلاف فكر يا سيدي، الخلاف مش الخلاف فكر اصلا طبعا طبعا خلاف فكر ايضا، لكن بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لانه معروف ان صاحب اليدين ينفق اكثر مما ينفق صاحب اليد. المجاز في ما هو احد امرين، يا اما انا من الاول اقول ايه التفويض الله اعلم بمرادي، اما اول ما عجبكش التفويض روح للتاويل. بينكروا المجاز اصلا في القران طبعا، وده موضوع ثاني، ده موضوع تاني. انا مش عاوز اخلص من الحته دي الى ايه، نسيتوني كنت بتسالي تقول ايه بقى. لب الخلاف بين الاشعريه والسلف او بين الفريق الثاني، لب الخلاف، لب الخلاف ان انا اقول اما ان افوض المعنى نهائي واما ان اؤول ولا ثالث. من اجل ذلك جاء كتاب اللمع لكي يبين هذا، أنت لما تشوف كتاب الكتاب اللمع وتشوف طريقة العرض وطريقة النقاش في كتاب اللمع تجد عجبا. أنا هعرض لكم ما في كتاب الإبانة اللي هو كان أول إيه، وأقول لكم ما في كتاب اللمع. كتاب الإبانة لأنه معتمد هؤلاء الحرفيين الوهابيين كثرت فيه النسخ، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. أنا تلميذ لنا وهو أستاذ الآن وأستاذ قدير في كلية الدراسات الإسلامية كتب بحثا حول كتاب الإبانة، بس هو أحد أعد نعم يجمع النسخ ويشوف الاختلاطات اللي في كتاب الإبانة، الإدخالات اللي دخلت عليه، و يعني أقدر أقول اللعب الذي تم الذي تم فيه، بحيث أنهم ينطقونه هو أيضا باللمع، ينطقونه بما يريدون. أنا عندي آدي ثلاث أربع نسخ وأنا ما قدرتش أشيلها لأن في الكتب في البيت عندي ولا عشر نسخ من نسخ الإبانة التي طبعت في سنوات مختلفة، وتجد في كل حتة منها حذف وإضافة، حذف وإضافة، زيادة. آدي نسخة وآدي نسخة، لكن كلها على كل حال كل الإبانة تأخذ بمذهب الظاهر. يقول لك إيه مثلا، باب قبل ما يثبت الحق سبحانه وتعالى ويثبت وجوده وإلى آخره، يقول لك إيه، أدي الإبانة باب الكلام على الوجه والعينين والبصر واليدين. انظروا إلى من يأخذ كتاب الإبانة ويبني عليه إيه؟ أنه هو عقيدتهم. باب الكلام على الوجه والعينين والبصر واليدين. قال الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأخبر أن له وجها. أنتوا تخيلوا لما يلقى هذا الكلام إلى إنسان لم يتسلح بما يتسلح به الأزهريون، وحاريكم حاجة تانية. باب الكلام على الوجه والعينين والبصر واليدين. قال الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجه، وقال عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأخبر أن له وجها لا يفنى ولا يلحقه الهلاك، وقال عز وجل تجري بأعيننا، وقال واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فأخبر عز وجل أن له وجها وعينا لا يكيف ولا يحد، مع أنه غفل عن أن العين تختلف عن الأعين وأنه لا بد له من التأويل. خلاص طيب. وقال عز وجل فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال ولتصنع على عيني. يا عمي ما دام انت خدت بالظاهر شوف لك حل، تصنع على عيني ولا فإنك بأعيننا، لا مناص لك من التأويل، لا مناص. يقول لك ده على عيني، الله مثل الأعلى في البلدي، حتى في الكلام البلدي ها احنا شفناه بعيوننا، لا بد من التأويل، لا بد. ويمكن هو حاطط ضمادة على على على احد العينين لكن يقول لك شفت عيوني. طيب وقال فاصبر، يبقى شوف ازاي، فاصبر لحكم ربك فانك باعيننا، وقال ولتصنع على عين، وقال لموسى انني معكما اسمع وارى. فاخبر عن سمعه وبصره ورؤيته، ونفت الجهمية ان يكون لله وجه كما قال وأبطلوا أن يكون له سمع وبصر وعين، ووافقوا النصارى إلى آخره، وقالت الجهمية إلى آخره، وذهبوا إلى لولا أنهم خافوا السيف لأفصحوا أن الله غير سميع ولا بصير ولا عالم ولا غير عالم، ولكن خوف السيف منعهم من إظهار زندقتهم. فإن سئلنا أتقولون إن لله يدين؟ قيل نقول ذلك. أنا بقرأ لكم من فين دلوقتي؟ من الإبان، وكل النسخ فيها أشنع من هذا. وقد دل عليه قوله عز وجل يد الله فوق أيديهم، قوله لما خلقت بيدي، طب هنا يد وهنا يدي، ها ارسلك على بر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله مسح ظهر ادم بيده، وجاء في الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق ادم بيده، خلق جنه عدن بيده، وكتب التوراه جنه عدن بيده، وكتب التوراه. وقال عز وجل بل يداه مبسوطتان، طب ايدي ولا يد ولا لا، كلتا يديه يمين، لأخذنا منه بيمين. ويقال لأهل البدع لما زعمتم أن معنى قوله بيدي نعمتي، أزعمتم ذلك إجماعا أو لغة؟ فلا يجدون ذلك لا في الإجماع ولا في اللغة، ونحن لسنا أهل بدع، إنما قلنا ذلك لكي لا يتعارض القرآن بعضه ببعض، لكي لا نضرب القرآن نضرب بعض القرآن ببعض. طيب ومن أين وجدت قول إلى آخر هذا الكلام؟ أنا بس مش عاوز أكثر كثير في الكلام ده، لأنه بس عاوز أقرأ لكم الأبواب. وإذا اعتل معتل بقول الله عز وجل والسماء بينها بأيدي، قالوا الأيدي القوة، الأيد القوة، أن يكون له معنى قول بيدي، قلنا لهم هذا التأويل فاسد. لما الراجل بيقول والسماء بين عينيها بأيد، وشاف واحد من المعتزلة من الأشاعرة وأيد، يعني إيه لله المثل الأعلى، ها جمع. ده الإمام الغزالي قال لو قال بعيني وأشار بي أو لا أعرف قد تقطع يده. المهم فواحد واحد حبي يعني يدافع عن القرآن، فقال السماء بينناها بأيد، الأيد القوة، أي يكون معنى قوله بيدي قدرتي. الرجل عاوز يشوف حل. قيل لهم هذا التأويل فاسد من وجوه، آخرها أن الأيدي ليست بجمع لليد، لأن يعني حتى لو زي واحد لما تحاول تلاقي له ايه مخرج اي حاجه باب ينفذ منه يقفله، لانه هو لا يريد الا هذا. طيب الى اخره، ومر كثيرا على هذا الكلام. فان قال قائل لما أنكرتم أن يكون قوله مما عملت أيدينا وقوله لما خلقت بيدي على المجاز؟ قيل له اصبر، شوف حكم كلام الله عز وجل أن يكون على ظاهره وحقيقته ولا يخرج من ظاهره إلى المجاز إلا لحجة. ألا ترون أنه إذا كان ظاهر الكلام العموم، فإذا ورد بلفظ العموم والمراد به الخصوص فليس هو على حق إلى آخره. يعني إذا فتحنا بابا لكي يعني نبعد عن كلام الله تعالى التعارض أقفلوه. ده الإبانة في أصوله. هناك كثيرون، واحد كتب ولن أقول هو من، طبعة أخرى للإبان. أنا عاوز إذا ده الطبعات المختلفة، ده الطبعات المختلفة، أستاذ دكتور فتح عبد الرازق وهو أستاذ يعني أنا ناقشته أو إلى آخره، كتب بحثا عن نسخ الإبان نسخ الإبانة التي المتعارضة اللي يعني في ناس أعمت عيونها لكي تعمل وتشتغل وتجد وتشتغل. مهم، أنا عاوز في المقابل كده، في مقابل ما قرأناه من الصبح لغاية دلوقتي عن الإبانة، عاوز أقرأ لكم حاجة في المقابل في الإرشاد في اللغة علشان تعرفوا الفرق ثقافيا. تقدر تقول لي جيب لي شاي يا ابني؟ قول لي قول لي. وفكريا بين عقليتي الإبانة، الإبانة المشكوك في أنه كتبها أو أنه أول ما كتبها، وبين اللمع. هذا الكتيب الصغير الصغير القليل الحجم فيه أبحاث في منتهى العمر. لا أنا هقرأ لكم الأول وبعدين هقرأ لكم كلام اللي كتبته وبعدين هروح لله. بقول أنا إيه، يستغرب المرء، اسمع سجلوها عشان أمشي على طول أن ورايك العام، ممن يدعون أن الأشعرية قد ألفه عقب خروجه من عباءة المعتزلة الجبائي. فكيف يتمكن الأشعري من تشييد هذا البناء الهائل المكون من لبنات فكرية تناقض مذهب المعتزلة في وقت قصير كهذا؟ كيف يشيد فكرة الكذب وفكرة عدم بقاء العرض زمانين، وقضية الرؤية وقضية خلق الأفعال على أسسها الكلامية، وهو لم يزل بعد متلبسا بأصداء الفكر الاعتزالي؟ إن النقد الباطني يقطع، أنا أتكلم عن ما يسمونه النقد الباطني، السلطان النقدي أو النقد الباطني، وده مسألة يعني. إن النقد الباطني يقطع بأن تشييد هذا البناء الفكري يحتاج إلى وقت طويل لكي يتم صهره وإنضاجه، وقت طويل تسترجع فيه أفكار المعتزلة وما أعمقها، ووقت أطول لمناقضته ثم زعزعة أسسه ثم إقامة نقيضه مقامه، في أربع خمس حاجات، في أربع خمس أدوار. أما المناسب للتأليف تماما عقب خروج الأشعري من عباءة المعتزلة فهو الإبانة بلا ريب، لأنها مجرد تقرير مسطح، نؤمن بكذا نؤمن بكذا نؤمن بكذا نؤمن بكذا. ما تشوفوا أنا قلت لك أهو النهاردة قريت لك في الإبانة، لأنها مجرد تقرير مسطح لأفكار ظاهرية لا تحتاج إلى صح. له يدين على طول ومشي، له عين يا معقول ومشي، له وجه على طول ومشي. زي ما انت شوف، لا عاوزه تفكير ولا عاوزه صهر ولا عاوزه مزج ولا عاوزه. المهم، اما الابانه، اما المناسب تماما للتاليف عقب خروج الاشعريه من عباءه المعتزله فهو الابانه بلا ريب، لانها مجرد تقرير مسطح لافكار ظاهريه لا تحتاج الى صهر او انضاج. فهي تناسب رجلا لم تواته الفرصة بعد لكي يصهر، واحتل على طول من مذهب مين؟ على طول الضد، مجرد تقرير العقائد وليس تشييدا لأسسها وإنضاجا لقواعدها. ده كلامي، وممكن أنا يعني حد مش حتى أراد شتى التاريمة هو أصل صعب يعني. طبعا أنا قريته دلوقتي، مش سجلته، مش كل يا دكتور آم سجل حضرتك قرأته كله؟ الحتة اللي مهمة تعالوا بس أوريكم أهو، إذا كنت حصوريها بس بالراحة عليا لأن كتبي أنا أثمن من أنا حوري لك، بس أنا عاوز اللي عاوزه نبحثه. ماشي يا دكتور، دلوقتي أنا عاوز أوري لك جزء أقرأ النهاردة، كما أننا قرينا جزء من الإبانة هقرأ لك جزء من اللمح علشان تشوف ما قلته الآن، من إنه أفكار اللمع أفكار عاوزة إيه؟ صح، عاوزة واحد يغلق على نفسه ويفضل يفكر تفكير عميق حتى يصل إليه. تعالوا شوف أول كلامه عن الله سبحانه وتعالى وصفاته بيقول إيه؟ إن سأل سائل، خلي بالكم معايا أحسن، أنتوا نمتم ولا إيه؟ نمتم يا ولاد؟ ده معاك بس يا استاذ هي داخله من اصلها مش انا اللي مدخلها عايزين بس يا استاذ نحدد العناصر اللي احنا اتكلمنا فيها حددوها انتم وانا حددوها انتم مش انتوا انتوا انتوا انا حددها مع حضرتك لا لا حددوها انتوا واحنا وانا قاعد تمام وراضي ذمتك إن سأل سائل فقال ما الدليل على أن للخلق أول كلام ما الدليل على أن للخلق صانعا صنعه ومدبرا دبره قيل له الدليل على ذلك أن الإنسان الذي هو في غاية الكمال والتمام راجل متكلم كان نطفة ثم علقة ثم لحما ودما وعظما وقد علمنا تكلم حاجة مباشرة جدا جدا يعلمها العالم والجاهل والصغير وكده والإنسان بيتحول من علقة إلى نطفة إلى علقة إلى وقد علمنا أنه لم ينقل هو نفسه لم ينقل نفسه من حال إلى حال لأننا نراه في حال كمال قوته وتمام عقله لا يقدر على أن يحدث لنفسه سمعا ولا بصرا ولا أن يخلق لنفسه جارحا يدل ذلك على أنه في حال ضعفه ونقصانه لم يعجز عن فعل ذلك أعجز لأن شوف الوضوح يعني ده اللي يقرأ ده يعني يقول على طول هذا الرجل لما يكتب هذا الكلام في ذلك العصر المتقدم يستحق أن يكون رأس المذهب قلنا إيه إحنا وصلنا لغاية فين يدل ذلك على أنه في حال ضعفه ونقصانه عن فعل ذلك أعجز لأن ما قدر عليه في حال النقصان فهو في حال الكمال عليه أقدر لما يعجز ويبقى كبير يقدر أكثر وما عجز عنه في حال الكمال فهو في حال النقصان عنه أعجز ورأينا طفلا ثم شابا ثم كهلا رأيناه طفلا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا وقد علمنا أنه لم ينقل نفسه من حال الشباب إلى حال الكبر والهرم الهرم. لأن الإنسان لو جهد أن يزيل عن نفسه الكبر والهرم ويردها إلى حال الشباب لم يمكنه ذلك فدلها ما وصفناه على أنه ليس هو الذي ينقل نفسه في هذه الأحوال وأن له ناقلا نقله من حال إلى حال ودبره على ما هو عليه لأنه لا يجوز انتقاله من حال إلى حال بغير ناقل ولا مدبر مما يبين ذلك أن القطن لا يجوز أن يتحول غزلا مفتولا ثم ثوبا منسوجا بغير ناسج ولا صانع ولا مدبر ومن اتخذ قطنا ثم انتظر أن يصير هو نفسه غزلا مفتولا ثم ثوبا منسوجا بغير صانع ولا ناسج كان عن المعقول خارجا وفي الجهل والجا وكذا من قصد إلى برية ولم يجد فيها قصرا مبنيا فانتظر أن يتحول الطين إلى حال الآجر شوف الرجل الاستدلال العقلي ماشي ازاي أن يتحول الطين إلى حالة الآجر طوب يعني وينتضد بعضه على بعض يركب بعضه على بعض ويبقى ايه حيطة بغير صانع ولا بان كان جاهلا وإذا كان تحول النطفة علقة ثم مضغة ثم لحما ثم عظما أعظم في وإذا كان تحول أعظم في الأعجوبة في الأعجوبة كان أولى أن يدل على صانع صنع النطفة ونقلها من حال إلى حال. وقد قال الله تعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. فما استطاعوا أن يقولوا بحجة أنهم يخلقون ما يمنون مع تمنيهم الولد فلا يكون ومع كراهيتهم لهم فيكون. وقد قال تعالى منبها لخلق على وحدانيته وفي أنفسكم أفلا تبصرون وبين لهم عجزهم وفقرهم إلى صانع صنع. طيب شوف شوف شوف شوف شوف يعني عقلية الرجل بعد الكلام اللي فات ده سهل القطن والبناء بيقول فما يؤمنكم إن النطفة التي خلق منها الإنسان لم تزل قديمة راح على طول لأصحاب الهيولة الذين يقولون إن الهيولة قديمة. فما يؤمنكم أن تكون النطفة التي خلق منها ذلك الطفل لم تزل قديمة؟ قيل لهم لو كان ذلك لو كانت قديمة كما ادعيتم لم يجوز أن يلحقها الاعتمال والتأثير. أما تكون قديمة مفيش حاجة تلحقها تخليها تغير من نطفة إلى علقة إلى مضغة ولا الانقلاب والتغيير لأن القديم لا يجوز انتقاله وتغيره وأن يجري عليه سمات الحدث لأن ما جرى ذلك عليه ولزمته الضعف لم ينقل من سمات الحدث وما لم يسبق المحدث كان محدثا مصنوعا فوقل بذلك قدم النطفة من ليس. الفقرة دي لأنا أراها الفقرة الفقرة اللي أنا أراها الفقرة ابن متويه ابن متويه وابن متويه هو تلميذ القاضي عبد الجبار انتقدها ورد على هذا الانتقاد. الفقرة اللي أنا أرتلت الكتاب ده رأس أحد رؤوس المعتزلة تلميذ القاضي عبد الجبار انتقد فيه هذه الفقرة الأولى من اللمعة وانتقد باقي الفقرات ورد هذا الانتقاد إمام الحرمين في الشام. تاني الفقرة اللي أنا قريتها لكم دلوقتي اللي أنا قلت بتاعت أصحاب الهولة دي فقرة مين؟ فقرة مين؟ لمعة. انتقدها مين؟ ابن متويه للميز القاضي عبد الجبار ورد على هذا الانتقاد إمام الحرمين. شوف الرحلة اللي احنا عملناها النهاردة احنا شفنا الأول رحلتنا مع مين؟ مع الإبان ثم انتقلنا إلى جزء من الرحلة مع مين؟ في اللمع نفسه ثم حنشوف انتقاد ابن متويه. ابن متويه بيقول ايه؟ ابن متويه في المحيط بالتكليف 231 شوف ازاي شوف ازاي خلاص اسمعوني بقى اسمعوني كلكم ما تكتبلاش تكتب دلوقتي مستعد اقعد معاكم للصبح. وعلى هذا بعد كلام قوي ابن متويه تلميذ القاضي عبد الجبار يعني كأنه معاصر في التلمزة للإمام الأشعري نفسه. والكتاب ده يعني برضو جزء صغير لما مصر راحت اليمن حرب اليمن حرب اليمن اليمن كانت مصدر الفكر الاعتزالي لأنه زيدية معتزلة أو يميلون إلى المعتزلة. كان التراث الاعتزالي الضخم جدا المغني وغيره وغيره وغيره موجود في مساجد اليمن صنعاء في سحارات كبيرة زي الأوضة دي نسميها سحارة في بلادنا يعني وموجودة فيها المخطوطة. فوزارة الثقافة كانت مصر في ذلك الوقت كان بعثت كبار الفلاسفة في مصر كبار العظماء اللي كان في ذلك الوقت عواجيز، وأتت من اليمن بمخطوطات المعتزلة المغني وغيره، وكل اثنين أو ثلاثة من الايه طبعا مخطوطات مكتوبة باليد وحكاية، يعني يعني يعني وهم ناس كانوا كبار يعني، يعني أعرف نعرف أسماءهم طبعا إحنا كنا لسه صغيرين يعني، لكن عارفين القصة. وهاتوا هاتوا هذه الزخائر إلى مصر واعكفوا عليها وحققوها واطبعوها في أسرع وقت، وطبعت هذه المخطوطات التي وجدت في خزائن اليمن في أثناء حرب اليمن، طبعت طبعات فاخرة واحتفظ التاريخ بهذا التراث الاعتزالي عن طريق حفظ مصر لهذه المخطوطات والإتيان بها من خزائن المساجد في اليمن. خلاص القصة دي يعني قصة يعني لابد أن جيلكم يعرفها، يعرف الجيل اللي قبلنا احنا اللي هم يقول أساتذتنا يعني عمم عميت أبصارهم في هذا. المهم دي على على الهامش. فبيقول ايه ابن متويه بيقول ايه؟ وعلى هذا عبنا، طبعا ده كلام مين؟ كلام مين يعني؟ المعتزلة مسكوا كلام اللمع وفصصوه، يقول وعلى هذا عبنا على ابن أبي بشر، يسموا الغزالي من قلوش الغزالي قصدي من الأشعاري ولا أبو الحسن بتاع ابن أبي بشر، لأن واحد أجداده يعني استصغارا لشأنه، يعني لما نقول احنا بالبادي نقورة. وعلى هذا عبنا على ابن أبي بشر حيث قال في كلامه، فين الكلام بتاع اللمع اهو، جاب كلام كلام اللمع نفسه، وعلى هذا عبنا على ابن أبي بشر حيث قال في كلامه في اللمع هنا، وقابل ايه نص المين اللمع، ما الدلالة على أن الخلق صانعان؟ فقلنا شوف الاعتراض بتاع ابن متويه، فقلنا إنما يثبت ذلك خلقا بعد العلم بكونه واقعا على واقعا عن قادر فعله على وجه التقدير، فكيف يقال في أول الكلام ولما يثبت الصانع بعد مثل هذا القول؟ وعلى هذا ما حققناه يجب أن يكون قول القائل أن الفعل يدل على أن الفعل إلى آخره. بيقول له أنت إزاي تقول الخلق صانعا صنعه، كيف يقال ولسه انت ما اثبتش انه خلق؟ كيف تقول ان للخلق صانعا صنعا وانت ما بالبلدي كده؟ انا عشان ريحكم بس، عشان وانا ريحكم مش هتقدروا. كيف يقول انه للخلق صانع؟ ده مين اللي بيقول كده؟ ابن متويه. بينتقد مين؟ الأشعري. كلام الإمام مش اللي بيقول عليه بالغزالي. ماشي. بيقول إيه؟ ما الدلالة على أن الخلق صانعان؟ فمسكوا ومسك كل حتة من كلام الكتاب كله عبارة عن نقد لابن أبي بشر اللي هو الإمام الأشعري. يعني مش الإمام الأشعري منتقد بس من إخواننا الله يكرمهم. لا، منتقد أيضا من المعتزل. فبيقول ما الدليل على أن للخلق إيه؟ أنت بتقول إزاي وأنت لسه ما أثبتش أنه خلق؟ أنا رديت هنا قلت ما يقصدش هو الخلق، بيقصد الوجود. وذلك أنا الوجود في الكون، كلمة الوجود هنا قلت يا خلق الله، ما نقصدش يا خلق الله يعني يعني يعني يعني في نفس اللحظة أنه ربنا خلقهم الآن، لا بنقصد الوجود المخلوق. فالرد هنا واضح. ولذلك جه إمام الحرمين، امسك يا بابا، جه إمام الحرمين في الشامل كتب مطولا عن الرد على هذا. النهاردة كل النصوص أنا هقول لك، أنا هقرأ لكم ما قاله مين ردا على مين عشان تتوه مني. الذي انتقد مين في كتاب إيه؟ أحفظها تاني. والوجه الآخر أن شيخنا لم يرد بهذا احتجاجا، بل رام تقريب الأمر على منكر الكلام من الحشوية والمقلدة. أنا هقرأ النص وبعد التعب اللي تعبته أنتوا تحاولوا تفهموا بنفسكم بقى، أنا مش قاعد معكم على طول. لأنه الإمام الأشعري في آخر الكلام استدل عليهم بقوله تعالى أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون إلى آخره. فالمعتزلة قالوا له أنت إزاي بتستدل بالدليل النقلي ولسه ما إيه ما ثبتش الدليل العقلي؟ ده الكلام ده موجود عند مين؟ عند عمنا ابن متوين. فراح إمام الحرمين مسكتش، انتهض للدفاع عن مين؟ عن ابن متوين، عن الأشعري. لا لا لا لا أجيب لكم شيء كلكم إذا كنت تهتم مني على حسابي. هتبقى أصدق رد الإمام الجوين بكتابه الشامل على ابن متوين في منطقة ده، وعلى الإمام الأشعري في كتابه اللومة. عظيم، حلو. ابن متويه في إيه؟ ابن متويه ابن متويه في حتة التكليف. هم؟ يوم أنا جايب لك الكتاب ليه؟ بيقول إيه؟ بيقول إيه؟ إن شيخنا وأما ما اعترضوا به، أنا مش هشرح، أنا حقرأ الكلام وانتوا تفهموا بنفسكم تعب. وأما ما اعترضوا به من قولكم، عشان تعرفوا إنه هذا الكتاب وهو كتاب اللمع لم يؤخذ هكذا زي ما احنا كده طيار. المعتزلة دققوا ومققوا فيه، والأشاعرة ردوا دققوا ومققوا فيه، مش طياري، لا تأخذوا طياري ولا تأخذوا طياري. كتاب اللمع السلفية والوهابية وغيرها وغيرها هبشت فيه وقالت لا ده بعد أول ما طلع وما مثلا المعتزلة ملوش أي أول لباب. المعتزلة برضه هم رخرين ولو انهم هم على اقصى الطرف مسكوا فيه. عمنا امام الحرمين انتهض لكي يرد الهجمة من قبل مين؟ ابن متويه على اللمع. فشوف كلام امام الحرمين بيقول ايه. طب ده استاذنا قبل ما اقطع كلام حضرتك، مش يبقى ده دليل من الامام الحرمين الجويني على ان المذهب الاشعري المعتمد في كتاب اللمع، لأنه بيدافع عن كتاب اللمع؟ أيوة. طب ما طبعا ده مش عاوزة ولا عاوزة تتكلم فيها. ما هيقول ايه؟ انما هو اصله مش عنده، مش محتاج الى دليل. هو مش عنده مش محتاج الى دليل بيتها بنفسه. ده احنا لتعبين نفسنا بعد ما طلعوا دول يقولوا يوسان عن اخوض الاشعري. احنا اللي محطوطين في في في في في في الاتهام. انتوا سبتوا الامام الاشعري بتاعكم، سبتوا الابان ورحتوا لمين؟ سبتوا الابان اللي بتقول لله يدين و الى اخره. وبرضو في حته اخيره عاوز لك، مش عاوز انتوا اللي سبتوا. فاحنا دلوقتي احنا المتهمين باننا حسبنا الاشعري الحقيقي. اجبت على سؤالك ولا لسه؟ ايوه طيب خلاص. شوف يقول ايه. والوجه الاخر، الكلام كتير كتير كتير قوي قوي. بيقول ايه؟ ان شيخنا لم يرد بذكر الآية بس لانه كلام طويل وصعب الفهم وواضح صعب جدا عليكم والله. وابتدى يعني يعني يعني الكلام بتاع امام الحرمين الجزئيه الصغيره اللي انا قريتها لكم استغرقت من عمنا امام الحرمين كلام كتير جدا جدا جدا. لا ده عاوز حكايه، خليكم بس انتوا خليكم تقدروا عليه. بيقول كده، انا هقرا وانتوا تفهموا. والوجه الاخر، بعد ما قال وجه طويل بيقول يعني الوجه يعني جزء من الوجه الاوسع ما انت عاوزه، ان الاستشهاد بالشاهد اللي هو ايه؟ ايه الشاهد هنا؟ ايه في اللمع؟ ما احنا في اللمع استشهاد بالشاهد اللي قالوا النطفه واحتمال كلام النطفه والمراحل. هو قدامكم الاستشهاد بالشاهد. امن وجوه الادله، وللادله طرق سواه. كانه بيقول له يعني شيخك ما لقيش الا الشواهد العاميه دي، النطفه وعلقه و الى اخره. فين الكلام الكبير يعني اقامه الادله وقضايا والمنطقيه؟ فبيقول ايه؟ بيقول الاستشهاد بالشاهد آمن وجوه الأدلة، وللأدلة طرق سواه، فليس في انسداد طريق منع من التمسك بغيرها على ما سنذكر. طيب والوجه الآخر، انتوا تهتوا مني ولا ايه؟ لا يبدو اني انا الوجوه دي الوجه الاول ايه؟ نعم الوجوه دي ايه؟ ما هو وجوه كلاميه. هو عاوز في الرد يعني في الرد لو قعدت فيها هقول لك للصبح اهو. المهم والوجه الاخر، ان شيخنا لما قالوا له ازاي انت استدليت ب افرايتم ما تخلقون، انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، افرايتم ما تمنون الى اخر الايات، ازاي تستدل بالدليل النقلي؟ قال ان شيخنا لم يرد بذكر الآية احتجاجا، بل رام تقريبا الامر على ممكن كلام كتبتهم فين؟ معلش، بل رام تقريبا الامر على منكر الكلام من الحشوية والمقلدة، فانهم ظنوا ان الكلام في التوحيد مما ابدعه المتاخرون واستحدثه الخلف على قراءة سلف الامة. فأوضح شيخنا في كل أصل من الأصول أن الذي تركوه من الحجاج مذكور في كتاب الله منصوص عليه، وأن كلامنا في تقدير تفسير الكتاب وشرح له، فهذا ما أراد به من ذكر الآية يعني أنا يعني الآية كما أنه دليل نقلي فهو أيضا دليل عقلي، وهذا غرض سديد لا ينكره متأهل محصن. نعم لا استنى برضو اريد ان اقول انه هذه الحرفيه في فهم ايات التنزيل انعكست على حرفية في فهم الدين كله. فوجدنا هؤلاء الذين يتمسكون في فهم آيات الألوهية بهذا الفهم الظاهري متمسكون فيها أيضا في الفروع، ومتشددون فيها أيضا في التصرفات والسلوك. يعني وده مسألة غاية الأهمية عاوزكم تلتفتوا إليها، وأشرت إليها كثير في مقالاتي، إنه الحرفية وضيق الأفق اللي بيسموه النار مايند فيما يتعلق بالألوهية وعدم قدرة أو العجز على فهم التنزيه المطلق بيقفل الأدمغة، يخليها سرعان ما تقول. على سبيل المثال ان لا تجوز الزكاه، زكاه الفطر الا بالحبوب بالنقود بالحبوب والحبوب. شوف انا ربطت لك بين ايه وايه، شوف انا ربطت لكم بين ايه وايه. دي ام دي الزرعه اللي زرعت اللي جت دي. التشدد في المظهر، التشدد في الكلام، الغلظة، ربما يعني تقاول، برضو الانغلاق عن التصوف. انا بحاول اوسع مدارككم حبة حبة. كره التصوف، لانه بهذه العقلية اللي انتم شفتوها الان هو ما يقدرش يفهم المعاني الصوفية. حلو، لازم حتى لو كتب الروح لابن القيم تلاقي برضو فيها جزء مادي، لأنه هم كده. فهذا الفهم للإلهيات اللي أنا تعبان فيه النهاردة انعكس على نظراتهم كلها، انعكس على نظراتهم في العلاقات الإنسانية، انعكس على تصرفاتهم في السلوك، انعكس على تصرفاتهم في تحويل السنن إلى واجبات وفروض، انعكس على العنف اللي احنا فيه. لأنه مثل هذه العقلية اللي انتوا شفتوها النهاردة دي لابد أن تنتج في النهاية إرهابا. العقلية اللي احنا فيها دي اللي انتوا شفتوها النهاردة لا بد أن تنتج في النهاية إيه؟ إرهابا وعنفا وضيق بالروح وبالعقل وبالأفق المتسع. فأنا أعتقد أنه أنا النهاردة قدرت بفضل الله تعالى، إذا كان الله تعالى قد وفقني، أني أنا بس أديكم منهج وفكرة وأديكم رؤية ترون بها الأمور. أنتوا لسه يعني ضلعين وحتبحثوا وقدامكم أبحاث كثيرة. أنا تعبت، بس قل لي أنت كنت هتقول لي إيه؟ بتقول لي أنا هكتبها وأقول لك. لا أستاذنا، إحنا عايزين نحدد العناصر. بس عناصر الدرس النهاردة يعني؟ كان يغاط كده أنا عشان يبريكي قلوا لي، لأن أتكلمت كلام كتير وفي نواحي. قل لي أنت أكبر مني على تحديد العناصر، وأنا وراكم وذا أراد ذمتكم، مراضي ذمتكم. فهمتوا يا بابا النهارده؟ ها؟ نعم. يا ريت.